الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم السلام على خاتم الانبياء وبعد. والله ما خرجنا الا لنصره هذا الدين، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا وان ينصرنا على الكفار والمرتدين. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. جماعه الانصار هبوا نجاهدهم بالعزم والاصرار، فعلى الله نخذلهم. جماعه الانصار ونجاهدهم بالعزم والإصرار، الله يخذلهم. عدونا أمريكا وكل من يعاونهم، بدنا الله نهاجم وندمر قواعدهم. عدونا أمريكا وكل من يعاونهم، بدنا الله نهاجم وندمر قواعدهم. أبطال بينا الخير من هاب الدرعهم، ننسف بالعبوات وهذا المدمرهم، وبالقاذفة نرمي على ارتال هي لهم، وصوبت على العدوان البكيس تحصدهم. جماعة الأنصار تبون جاهدهم بالعزم والإصرار، شوف الردي يا حاك تسابق يعاونهم، الحرس والشرطة صاروا دروع لهم، والرافضة ضدنا واحنا نحاربهم، بالذبح جيناهم بإذن الله نذبحهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار، الكل رافضي مرتاد يقبل يوالي لهم، أنصار للصديق والفاروق فايضهم، وتهزم الرد احنا بتكبيرة ترعبهم، بإذن الله ليصير خادمهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار، واخت العقيدة تصيح يا هولي قفضهم، عرض انتهك يا اخوان جاني طفل منهم، سيارة لو بحزام يا استشهاد طب لهم، ومن برا تجينا بطاش يا محلى دخلتهم. جماعة الانصار هبوا نجاهدهم بالعزم والاصرار، اسود تشق القاع يا محلى دخلتهم، مهاجرين هم اللي واحنا انصار لهم، واسود تشق القاع يا محلى دخلتهم، مهاجرين هم اللي واحنا انصار لهم، وبالمنطقة الخضراء دكم عاقلهم، وخلي الحكومة تطير ليران مخرجهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار، ونخذلهم. أنصار رفعت راس يام ياهل يصل إلهم، سلاحهم القرآن والسنة منهجهم. ربي أنا أدعوك تحفظ لقائدهم، منصور والقادة اجمعهم. جماعة الانصار هبوا نجاهدهم بالعزم والاصرار، الله نخذلهم. انصار رفعت راس يا غلي صل الهم، سلاحهم القرآن والسنة منهجهم. يا ربي انا ادعوك تحفظ لقائدهم، قائدهم منصور والقادة اجمعهم. جماعة الانصار هم نجاهدهم بالعزم والاصرار، الله نخذلهم. جماعة الانصار هم نجاهدهم بالعزم الحزم والإصرار، كان الله نقبلهم.